أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس الماضي إلى هذه المسائل الثمانية. يقول المحقق الحلي رضوان الله عليه: المسألة الأولى الترتيب واجب في الوضوء، هذا ماكو شك فيه طبعا، بلي وقد يكون مستفيضا في الحقيقة من حيث الروايات الواردة في هذا المقام عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، بل قيل يدل عليه في الجملة الكتاب العزيز، الكتاب العزيز في هذه الآية القرآنية المباركة: بلي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فإذا الترتيب واجب في الوضوء. كيف؟ يقول يبدأ غسل الوجه قبل اليد اليمنى واليسرى بعد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا. جيد. فلو خالف شخص، خالف افرض غسل اليد اليمنى قبل الوجه، او اعاد الوضوء، اعاد الوضوء هنا، اذا خالف اعاد الوضوء، لماذا؟ بان كما قلت بان قدم المؤخر او اخر المقدم او غسلهما مع الدفعة، اعاد الوضوء من الرأس عمدا كان او نسيانا. ليش؟ لكون الترتيب ركنا في الوضوء، لكون الترتيب ركنا شنو؟ في الوضوء. فلو خالف أعاد الوضوء إن كان قد جف الوضوء، إن كان قد جف الوضوء، يعني إذا كان جف ماء على الأعضاء من ماء، مثلا افرض افرض أنه غسل الوجه، غسل الوجه، غسل الوجه ثم انتقل إلى اليسرى، هنا بعد في الحقيقة ما يقدر يغسل اليد اليمنى إذا كان الوجه جاف، إذا كان الوجه جاف ما يقدر يغسل اليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى إن كان قد جف. بلي وإن كان البلل باقيا، يعني افرض كان البلل في الوجه باقي، بإمكانه أن يرجع إلى اليمنى لأن غسل الوجه، وافرض انه الان الوجه مات بعده ببلل، فهنا يقدر ينتقل الى اليد اليمنى ثم ينتقل المن الى اليد اليسرى في الحقيقة. فان كان البلل باقيا اعاد على ما يحصل معه الترتيب. بلي وافرض كذلك مثال اخر، لو مسح الرجلين قبل الرأس، اعاد مسح الرجلين بعد مسح الرأس، ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين مثلا. بلي هذا كله هذه ممكن في الحقيقة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الموالاة واجبة، الموالاة، بلي الموالاة واجبة. شنو الموالاة؟ بلي الموالاة واجبة. شنو الموالاة؟ طبعا اختلف في المراد من الموالاة، اختلف في المراد في الموالاة. زين التعريف الاول الها، التعريف الاول هذا: وهي ان يغسل كل عضو قبل ان يجف ما تقدمه. بلي هذا هذا القول الأول، الموالاة واجبة. شنو؟ وهي أن يغسل، بلي كل عضو، كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. وهذا بسيط في الحقيقة، هذا بسيط. زين وهذا موجود في اللمعة والدروس والذكرى والألفية وجامع المقاصد والروضة والمدارك. بلي هذا وهو الأشهر طبعا، وهو الأشهر، هذا الرأي هو الأشهر في الحقيقة، هذا الرأي طبعا هو الأشهر، وهي يعني الموالاة أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. يعني الآن أريد أغسل إيدي، فكون لما أغسل إيدي اليمنى البلل موجود بعد وين؟ في وجهي. أريد أغسل يدي اليسرى، كون النداوة والبلل موجود في يدي اليمنى، وهذا في الحقيقة واضح، ما في مشكلة. إذن القول الأول وهو الأشهر بين الفقهاء كما قلت لكم، موجود هذا الرأي في اللمعة والدروس والذكرى والألفية وجامع المقاصد والروضة والمدارك وغيرها من كتب متأخر المتأخرين. زين بلي، وعن ابن الجنيد والمرتضى في شرح الرسالة، وظاهر ابن البراج في المهذب والكامل، وابن حمزة في الوسيلة، وابو الصلاح وابن زهرة. زين هذا الرأي. زين، وقيل القول الآخر والرأي الآخر، بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، وهي وقيل بل هي المتابعة بلي وقيل بل هي المتابعة بلي وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار. يعني شنو هذا الرأي الآخر، القول الآخر، بأن يغسل كل عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتد بها عرفا. وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، بأن يغسل كل عضو بعد سابقه من غير فاصل. بلي يعني بالعرف يقولون هذا الجاي ماكو فاصل بين غسل وجهه وغسل الإيد مالته في حالة الاختيار. زين، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. يعني شلون؟ كنفاد الماء مثلا، كنفاد الماء، افرض ان هذا انا جاي اتوضأ، جاي اتوضأ، فهنا خلص الماء، غسلت وجهي، افرض غسلت، لما غسلت وجهي افرض انه وقع الماء، وقع الماء من القلاص، وقع الماء من القلاص، افرض الحنفية بلي الماء انقطع من الحنفية، هنا شلون؟ هنا ربما دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق عرفان يقولون بأن هذا صار فاصل. هنا ماذا نفعل؟ هنا ماذا نفعل؟ يقول هنا لا نراعي القضية العرفية، وإنما نراعي شنو؟ الجفاف. هنا نراعي الجفاف، لا نراعي القضية العرفية. لماذا؟ لأن القضية العرفية يقولون هذا صار فاصل، فاصل بين غسل وجهه وغسل إيده صار فاصل دقيقة أو دقيقتين وثلاث دقائق. زين، هنا لا نراعي هذا الأمر العرفي، وإنما ماذا نراعي؟ نراعي الجفاف. إذا جف ما على الوجه بل يجب أن أعيد الوضوء، إذا ما جف على الوجه يبقى الوقت مستمر إلى أن أجد الماء، إلى أن أجد ماذا؟ الماء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. واضح إن شاء الله. إذن في الحقيقة وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار، ومراعاة الجفاف مع شنو؟ مع الاضطرار. وأكيد طبعا هذا الحكم هم كذلك جاي من الروايات مال أهل البيت عليهم السلام، بلي، وهو القول الأول. مثلا صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، قال أعد، قال أعد. كذلك موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن كما قلت لكم أكثر من مرة بأن هذه أحكام تعبدية. بلي. المسألة الثالثة، الفرض في الغسلات، الفرض في الغسلات، الفرض في الغسلات مرة واحدة. بلي، الفرض في الغسلات ماذا؟ مرة واحدة، هذا هو الفرض في الغسلات، أي غسلة الوجه واليمنى واليسرى مرة واحدة. هذا عند من؟ عند الشيعة في الحقيقة. بلي، الفرض في الغسلات مرة واحدة. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذا كما يقول العلماء يكاد يقرب من التواتر. نعم، بلي، غسلة واحدة، الفرض في الغسلات مرة واحدة، والغسلة الثانية سنة، والغسلة الثانية سنة. نعم، والغسلة الثانية هي سنة. مثلا عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه. بلي، ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق عليه السلام فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنين اثنين. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. كذلك رواية أخرى، خبر الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام إن الوضوء مرة فريضة واثنتان إسباغ. بلي، فإذا الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة يعني مستحب. بلي، والثالثة بدعة، والثالثة، والثالثة بدعة، والثالثة بدعة. نعم، والثالثة بدعة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالإضافة إلى هذه الرواية الواردة عن الباقر عليه السلام إن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، من يطيعه ومن يعصيه. إذن في الحقيقة والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار، وليس في المسح تكرار، لا واجب ولا مستحب في الحقيقة، لا واجب ولا مستحب. هذه المسألة الثالثة. بلي، المسألة الرابعة، يجزي في الغسل، يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا. بلي، يجزي في الغسل يعني في امتثال الأمر الذي هو الغسل، غسل الوجه أو غسل اليدين، ما يسمى به غاسلا عرفا، وإن كان مثل الدهن، وإن كان مثل الدهن، يعني مو شرط أن تصب الماء صبا، وإنما حتى لو تدهن وجهك أو تدهن يديك في الحقيقة. بل وإن كان مثل الدهن، زين، ومن كان في يده خاتم، ومن كان في يده خاتم أو نحو الخاتم مما يعلم منه عدم وصول الماء، أو شك يصير عندك بأن الماء لا يصل إلى ما تحت هذا الشيء الذي عندك، بلي ومن كان في يده خاتم بلي بلي يدي خاتم أو سير مما يعلم عدم وصول الماء إلى ما تحت هذا الخاتم أو السير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحت بلي. هسه إما بنزعه وإما بتحريكه أو ما شابه ذلك. زين، وإن كان واسعا استحب له تحريكه، وإن كان واسعا استحب له تحريكه. بلي. المسألة الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، جمع جبيرة طبعا، وهو ما يشد به الجروح والقروح، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه، فإن أمكنه بل نزعها وغسل البشرة أو غمس العضو في الماء، فإن أمكنه نزعها بل أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجبه. هسه إما أمكن نزعها وغسل البشرة أو غمس العضو في الماء، أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة شنو؟ وجبه، وجبه وجبه وجبه، يصير واجب علي. وإلا أي وإن لم يمكن النزع ولا التكرار ولو لنجاسة المحل، بنجاسة لا يمكن تطهيرها أو ما شابه ذلك، أجزأه المسح عليها. يعني إذا لم يمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها، أجزأه المسح عليها بلي، أجزأه المسح عليها. مثلا هذه الرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة، قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. بلي بلي. وهكذا رواية أخرى في تفسير العياشي، قال عليه السلام سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر، عن الجبائر، عن الجبائر، سألت رسول الله عن الجبائر تكون على الكثير، كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال صلى الله عليه وآله يجزأه المسح عليها في الجنابة والوضوء. قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله بلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ونحو ذلك من مواضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال عليه السلام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. بلي. قال وسألت عن الجرح كيف أصنع به في غسل، قال اغسل ما حوله. المهم هذه الروايات تبين وضعية كيف التعامل مع الجبائر، وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا الذي كان تحتها في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإذا زال العذر استأنف الطهارة. يعني شنو استأنف الطهارة؟ يعني لو توضأ وضوء الجبيرة وصلى ثم طاب الجرح وفتح الجبيرة، فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلك الوضوء، لا، بل يستأنف وضوءا جديدا. وإذا زال العذر استأنف الطهارة للصلاة الجديدة بل على تردد فيه في هذا الأمر. يعني إذا زال العذر استأنف الطهارة هنا يوجد تردد، يوجد تردد شنو؟ باعتبار هذه الطهارة طهارة اضطرارية والضرورة تقدر بقدرها وقد زالت كانتقاب التيمم بوجود الماء، وبالتالي يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. هذا من ناحية، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. من ناحية أخرى أن هذا الوضوء وهو وضوء الجبيرة مأمور به والأمر يقتضي الإجزاء، والأمر شنو؟ يقتضي الإجزاء، وبالتالي شنو؟ لا يعيد الوضوء في الحقيقة. بل هذا أولا. وثانيا وارتفاع الوضوء بالحدث، وهنا لا يوجد حدث في الحقيقة، وهنا لا يوجد شنو؟ لا يوجد حدث حتى شنو؟ حتى أنه يعيد الوضوء. والحمل على والحمل هنا في وضوء الجبيرة على التيمم قياس، والحمل على وضوء على التيمم قياس، يعني حمل وضوء الجبيرة على التيمم شنو؟ قياس. بلي. المسألة السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار. مع ال شنو؟ مع الاختيار. لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، يعني شخص هو اللي يوضيك، يغسل وجهك، يغسل ايدك اليمنى، يغسل ايدك اليسرى. بل مولانا العزيز لا يجوز ان يتولى وضوءه غيره مع الاختيار في حالة الاختيار هذا، ويجوز عند الاضطرار. ويجوز ماذا؟ عند الاضطرار. بل مو يجوز، بل يجب ولو ببذل الأجرة. بلي في حالة شنو؟ في حالة الاضطرار. بلي اللي هذا الخبر عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام، إن كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابه في مكان بارد، قال عليه السلام: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء علي فغسلوني. وهذه الرواية وإن كانت واردة في الغسل ولكن لعدم الفرق ولعدم الفصل بين الوضوء والغسل في الحقيقة. بل إذن في حالة الاضطرار يجب وليس فقط شنو؟ يجوز. بل المسألة السابعة لا يجوز للمحدث أي غير المتطهر شرعا مس كتابة القرآن الكريم، مس كتابة نفس الكتابة لا يجوز. بل نفس الكتابة لا يجوز في الحقيقة. ممكن أنه يستدل بهذه الآية، ممكن أن يستدل بهذا الآية: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسؤول للمطهرون. وممكن أن يستدل وإن كانت هذه الرواية ربما هذه عفوا الآية لا يمسه للمطهرون، يعني لا يصل إلى كنه حقيقة إلا المطهرون، ولكن الأولى الاستدلال بهذا الأمر بالروايات الخاصة، مثلا عن حريز عن الصادق عليه السلام انه قال لولدي اسماعيل: يا بني اقرا المصحف، فقال: اني لست على وضوء، فقال عليه السلام: لا تمس الكتابه ومس الورق واقراه. بل فاذا نفس الكتاب ماكو مشكله انه واحد يقرا او يمس نفس الكتاب، اما كتابه القران لا يجوز، لا يجوز للمحدث مس كتابه القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا كتابة من جلد القرآن، حواشي ما بين السطور ما بين الكلمات والحروف، هذا شنو كلها في الحقيقة لا يوجد مانع منها. المسألة الثامنة من هذه المسائل الثمانية، من به السلس. السلس يعني تقطيع البول من غير اختيار. من به السلس، وشنو السلس؟ وهو تقطير البول من غير اختيار، يعني واحد ينزل عليه البول من غير اختيار منه. قيل يتوضأ لكل صلاة، قيل يتوضأ شنو؟ لكل صلاة، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء، وإنما يتوضأ لكل صلاة. وقيل من به البطن، البطن شنو؟ خروج القائط شيئا فشيئا من دون اختيار كذلك. بل إذا تجدد حدثه في الصلاة، إذا هو جاي يصلي خرج من بطنه شيء، يعني جدد الحدث، يتطهر وهو في الصلاة، يتطهر يعني يعيد الوضوء مالته، يغسل وجهه إيديه، يمسح رأسه ورجله، ويبني، يعني يفرض هو في الركعة الثانية يبني على الركعتين ويدخل في الركعة الثالثة، هو كان في الركعة الثالثة، بلي يكمل الركعة الرابعة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بل نكتفي بهذا المقدار من المسائل، وانتهينا إلى سنن الوضوء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.